قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة لمن وجبت له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالأحاديث التي تأتي هي جملة من الأحاديث الكثيرة التي أوردها النسائي في العمرة، وقد مر بنا جملة كبيرة منها عن عدد من الصحابة، وعرفنا أن العمرة وهي التي يجعلها الإنسان أو يعطي الإنسان شيئا يستفيد منه مدة عمره، إنها يقال لها عمرة منسوبة إلى العمر. فذكرنا أن فيها ثلاث أحوال: حالة يقول فيها لك ولعقبك، فهذه واضحة بأنها موروثة، وحالة مطلقة لا يقول فيها لك ولعقبك ولا يقول إن مت فإنها تعود إلي، وهذه فيها خلاف، والأقرب أنها مثل التي قبلها. والثانية أن يفصل ويقول إن لك مدة عمرك، فإن مت فإنها ترجع إلي، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بأنها عمرة وأنها تكون للمعطى المعمر وأنها مثل المسائل الأخرى، وبعض أهل العلم يقول إنها عارية وأنها ترجع لصاحبها الذي أعطاها عند موت المعمر. والمسألة وهذه المسألة كما أشرت فيها خلاف بين أهل العلم. وحديث جابر رضي الله عنه هنا قال عليه الصلاة والسلام: العمرة لمن وهبت له، أي أنها للمعمر. العمرة لمن وهبت له، أي أنها للمعمر وتكون له في حياته ولعقبه بعد وفاته. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن خالد بن حارث البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: العمرة لمن وهبت له. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم: العمرة لمن وهبت له. قال: أخبرنا يحيى بن درست. أخبرنا يحيى بن درست البصري وهو صدوق ثقة، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي إسماعيل. عن أبي إسماعيل القناد وهو إبراهيم بن عبد الملك. نعم. إبراهيم بن عبد الملك وهو صدوق في حفظه شيء. صدوق في حفظه شيء. أخرج حديث الترمذي والنسائي. نعم. أخرج حديث الترمذي والنسائي. عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر، وقد مر ذكرهم. قال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا عمرى، فمن أعمر شيئا فهو له. ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: لا عمرى، يعني أنه منهي عنها، ولكن إذا حصل إذا وقعت فإنها تثبت وتستقر. وقد عرفنا الحكمة في النهي عنها لما يترتب عليها من الندم، وأن الإنسان قد يندم على فعله هذا، فيكون هذا الذي أخرجه يريد الثواب، تكون نفسه متعلقة به، ولكونها تخرج من ملكه إلى ملك المعمر. قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل بن جعفر هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن من؟ عن أبي سلمة. عن محمد هو بن عمرو. محمد بن عمرو بن أبي علقمة بن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. عن أبي سلمة وقد مر ذكره. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى وعبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أعمر شيئا فهو له. ثم أرد النساء حديث أبي هريرة من أعمر شيئا فهو له، ومثل ما تقدم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عيسى. عن عيسى وهو من يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان ثقة أيضا، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال العمرة جائزة. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة ولفظه العمرة جائزة، وقد مر الحديث عن جماعة من الصحابة بهذا اللفظ، أي أنها ثابتة وأنها سائغة، وأنها وإن كانت منهيا عنها لما يترتب عليها من الندم، إلا أنها إذا وقعت تثبت وتستقر وتكون للمعمر. وأما الإسناد فيقول النسائي ورنا محمد بن المثنى. محمد المثنى الملقب الزمن أبو موسى العنزي البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. محمد هو بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن النضر بن أنس بن مالك وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بشير بن نهيك وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال سألني سليمان بن هشام عن العمرة فقلت حدث محمد بن سيرين عن شريح قال قضى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العمرة جائزة. ثم ورد النسائي أثر شريح وهو بن حارث القاضي المعروف المشهور، وهو مرسل، قال فيه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمرة جائزة، وهو مرسل، لكن الأحاديث الكثيرة التي مرت دلة على ثبوته. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام. محمد المثنى مر ذكره، معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن سليمان بن هشام. عن قتادة عن قتادة وقد مر ذكره, سليمان ليس من رجال الإسناد. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريح. عن شريح بن الحارث القاضي الكوفي ثقة أخرجه البخاري في أدب المفرد والنسائي. قال قال قتادة قلت حدثني محمد بن النضر بن أنس. هنا ذكر محمد وليس في رجال التقليد من اسمه محمد, وفي السنة الكبرى النضر وليس محمد, يعني النضر بن أنس الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. فذكر محمد ليس مستقيم, ويمكن أن يكون زائدا, و قتادة يروي عن النضر بن أنس, وليس في رجال التقرير من اسمه محمد بن النضر بن أنس, محمد بن النضر بن أنس. وحتى أيضا يعني كون يحتمل أن يكون محمد بن سيرين, وأن تكون ابن التي قبل أنس مصحفة عن إلا أنه ليس في ترجمة محمد بن سيرين أنه يروي عن النضر بن أنس بتهذيب الكمال. فالذي يبدو أن الأمر كما سبق أن مر أن قتادة يروي عن النضر, وكما في تهذيب وكما في السنة الكبرى أن قتادة يروي هذا الحديث عن النضر, فيكون ذكر محمد يعني هذا يعني زائدا. قال قال قتادة قلت حدثني النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة جائزة. ثم أورد النسائي حديث قتادة من طريق أخرى أو من تلك الطريقة التي فيها محمد المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه وهو بالإسناد المتقدم, وهو مثل الطريقة السابقة التي مرت عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة. قال قال قتادة وقلت كان الحسن يقول العمرة جائزة. ثم أيضا أورد النسائي أثر قتادة عن الحسن أنه كان يقول العمرة جائزة, وهو الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال قتادة فقال الزهري إنما العمرة إذا أعمر وعقبه من بعده, فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه. ثم ورد النسائي قول قتادة عن الزهري, قتادة عن الزهري أنه قال إنما تكون العمرة له ولعقبه إذا أعمر هو عقبه, وإلا فإنه يكون للمعطي شرطه, يعني أنه إذا قال إذا مت فإنما ترجع إلي فإنها عندئذ لا تكون عمرة بل تكون عارية. وقد عرفنا أن بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يقولون بهذا القول, ومنهم الزهري كما هنا, وبعض أهل العلم يقولون بأنها مطلقا سواء ذكر فيها له ولعقبه أو أطلقت, وسواء استثنى أو لم يستثني فإنها تكون عمرة. الله. وقال قتادة فسئل عطاء بن أبي رباح فقال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة جائزة. ثم أورد النسائي هذا الحديث يعني الذي أخبر فيه قتادة أن عطاء بن أبي رباح سئل عن العمرة فقال حدثني أبي هريرة جابر بن عبد الله قال إن العمرة جائزة, يعني وهذا المقصود بأنها على إطلاقها, العمرة جائزة على إطلاقها. وكان عطاء يرى هذا يعني يرى أنها جائزة على إطلاقها على خلاف الذي يراه الزهري من أنه إذا وقع فيها شرط فإن للمعطي ما اشترط بأنها تعود إليه إذا مات المعمر أو المعطى. قال قتادة فقال الزهري كان الخلفاء لا يقضون بهذا. ثم ذكر قتادة عن الزهري أنه قال كان الخلفاء لا يقضون بهذا, أي أنه في حال الإطلاق، يعني لا يقضون بهذا فيما إذا حصل الإطلاق، لكن إذا حصل التقييد بأن مثل ما قيد أو مثل ما جاء عن الزهري فإنهم لا يمنعون، يعني معناه أنه إذا كان هناك تقييد فإن الخلفاء الراشدين لا يمنعونه، وإنما كانوا لا يقضون به إذا كان مطلقا. وقال عطاء قضى بهذا عبد الملك بن مروان. ثم قال عطاء قال قضى بهذا عبد الملك بن مروان، يعني مطلقا، يعني قضى به مع الإطلاق، قضى به مع الإطلاق. والأمر يعني كما عرفنا إذا كانت المسألة فيها استثناء وأنها تعود إليه بعد وفاة المقرض ففيها خلاف مشهور، منهم من يرى أنها عارية وترجع، ومنهم من يرى أنها لا ترجع وأنها كلها محمولة على وتيرة واحدة وعلى طريقة واحدة، بحيث تكون للمعمر ولا ترجع إلى المعمر أبدا. قال عطية المرأة بغير إذن زوجها. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة حاء. وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. اللفظ لمحمد. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي عطية المرأة بدون إذن زوجها، يعني ما حكمها، هل تكون سائغة أو غير سائغة؟ جمهور العلماء على أنها سائغة، وأنها تتصرف في مالها بالبيع والشراء والإهداء والعطية وغير ذلك، وهذا هو الأصل في الملاك، أن كل مالك يتصرف في ملكه. وقد جاء نصوص كثيرة تدل على أن النساء المتزوجات يتصرفن في أموالهن في العطية والصدقة والبيع والشراء وغير ذلك. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس العيد ثم ذهب إلى النساء ووعظهن وقال تصدقن يا معشر النساء فإنكن أكثر حطب جهنم، فجعلنا يلقينا في ثوب بلال من أقراطهن وخواتينهن، يعني بادرنا إلى الصدقة وتصرفنا في أموالهن بالعطية وبالصدقة. فهذا وغيره يدل على أن المرأة تتصرف في مالها، وما يعني احتاج الأمر إلى أنهن يرجئن الأمر حتى يرجعن إلى أزواجهن ويستأذنهم. ما ألجأ الأمر إلى هذا، بل بادرنا إلى الإخراج من أموالهن، ولم يرجعن ذلك إلى استئذان الأزواج. فدل هذا على أن المرأة تتصرف في مالها إذا كانت مزوجة بدون إذن زوجها. وما جاء في هذا الحديث وبعض أهل العلم قال بأنها لا تتصرف إلا بإذن زوجها لهذا الحديث، ومنهم من حمله على ما زاد على الثلث، وهو الإمام مالك، أنها يعني ما زاد على الثلث، وأما في الثلث فإنها تتصرف بدون إذن زوجها. والأظهر والأقرب هو ما دلت عليه الأحاديث الكثيرة الدلت على تصرفها بدون إذن زوجها، ويكون هذا الحديث الذي جاء فيه مبني على حسن المعاشرة وعلى حسن المعاملة الطيبة، وعلى أنه إذا كان الأمر يعني يتطلب يعني تصرفا في المال على وجه يؤثر في حسن المعاشرة عليها أن ترجع إلى الزوج وأن تستأذنه. أما مجرد التصرف في مالها بالعطية حيث لا يكون على الزوج ضرر في معاشرتها إياه ولا يلحقه بذلك ضرر، فإنه لا بأس بالتصرف في مالها، ويكون هذا الحديث محمولا على الأدب الحسن والعشرة الطيبة والمعاملة الطيبة وأنها تستشيره وأنها تأخذ رأيه وأنها من باب العشرة ومن باب الأدب أنها تفعل هذا الفعل. أما أن يكون محرما وأنه لا يجوز وأنها تأثم وأنها لو فعلت أن ذلك لا يصح وأن هذا لا ينبغي, فإن الأحاديث الكثيرة الدالة على تصرفهن في أموالهن بالعطية وغيرها ثابتة, وهي يمكن أن يجمع بينها وبين هذا بأن هذا محمول على حسن الأدب وحسن المعاملة لا على التحريم وأن ذلك لا يصح ولا يجوز أبدا. قال أخبرنا محمد بن معمر. أخبرنا محمد بن معمر هو البحراني البصري صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن حبان. عن حبان بن هلال وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد. ثم قال النسائي حاء وهي علامة تحويل من إسناد إلى إسناد. أخبرني يونس بن محمد. إبراهيم بن يونس بن محمد. إبراهيم بن يونس بن محمد وهو صدوق أخرج له النسائي. وهو صدوق أخرج له النسائي وحده. عن أبيه. عن أبيه وهو صدوق ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حماد بن سلمة عن داود وهو ابن أبي هند. عن حماد بن سلمة مر ذكره داود وهو ابن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وحبيب المعلم. وحبيب المعلم وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وعمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن الأربعة. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الصحابي المشهور وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حا. وأخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها, وهو مثل ما تقدم وهو مثل ما تقدم إلا أن هذا مطلق وذاك مقيد, ولو لو لم يأتي المقيد الذي هو رواية السابقة لا أمكن أن يحمل على أنها لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه, وهذا أمر لا إشكال فيه, كونها تتصرف بمال زوجها وتخرج منه بغير إذنه لا يجوز لها ذلك. أما أن ولكن جاء يعني في الحديث السابق التقييد بأنه من مالها وأنها لا يجوز لها هبة من مالها إلا بإذن زوجها أو عطية مالها إلا بإذن زوجها, وهذا يدل على أن المقصود هو مالها, ولكنه يكون محمولا على ما ذكرنا من أن لهن تصرف, ولكن ما جاء في الحديث محمول على الأدب الحسن والمعاملة الطيبة والعشرة الحسنة التي تكون بين الزوجين بحيث أنها ترجع إليه وتستشيره وتأخذ رأيه حتى يكون هناك يعني تمام الوئام والألفة والمودة وحسن المعاملة الطيبة والمعاملة الطيبة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث مرة ذكره. عن حسين المعلم. عن حسين بن ذكوان المعلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللفظ عندك عن عبد الله بن عمرو. هنا اللفظ يعني فيه أن شعيب يروي عن عبد الله يعني ففيه بيان الجد من هو وأنه جد شعيب وليس أبو شعيب الذي هو جد عمرو الذي هو محمد لأنه لو كان محمد يكون مرسل لأن محمد ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبل المرسل لكن شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو الصحابي وقد قال الحافظ بن حجر في التقريب ثبت سماعه من جده عبد الله وهنا يعني فيه البيان أن الجد الذي يروي عن شعيب هو جده هو وليس جد عمرو وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو فيكون الإسناد متصلا ليس فيه إرسال إذا كان الجد هو شعيب الذي جد محمد الذي هو جد عمرو هو أبو شعيب لكن عبد الله بن عمرو يروي عن أبيه شعيب وأبوه شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص فهذا فيه بيان الجد في هذه الرواية ولهذا بحاء التحويل أتى بحاء التحويل لأن أحد الطريقين فيه بيان الجد وأنه عبد الله بن عمر والثانية فيها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخبرنا حميد بن مسعدة وهو صديق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن يزيد بن زريع البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني الفرق بين الإسنادين لأن الأول فيه توضيح الجد من هو وأن عمرو يروي عن شعيب وشعيب يروي عن عبد الله بن عمرو وأما هنا على ما يرد كثيرا في الأسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال أخبرنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن يحيى بن أبي هانئ عن أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن بشير عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال رضي الله عنه قال قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعهم هدية فقال أهدية أم صدقة فإن كانت هدية فإنما يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضاء الحاجة وإن كانت صدقة فإنما يبتغى بها وجه الله عز وجل قالوا لا بل هدية فقبلها منهم وقعد معهم يسائلهم ويسائلونه حتى صلى الظهر مع العصر. ثم ورد النسائي هذا الحديث الذي حديث عبد الرحمن بن علقمة الثقفي وفيه أن وفد فقير جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية فقال أهدية أم صدقة فإن كانت هدية فإنها ما تبتغى بها وجه رسول الله يعني أن الإنسان يريد شيء من ورائها يعني أنه يريد التقرب بها إلى المهدى أو المهدى إليه يريد أن يحصل من ورائه شيء ويريد قضاء حاجة أو يريد أكثر من الهدية في أن يعوضه بخير منها فهي يعني المقصود بها أن يثاب عليها وأن يحصل ما يقابلها وأما إذا كانت صدقة فإنه يبتغى بها وجه الله عز وجل والصدقة لا تحل لمحمد ولا لأن محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قالوا بالهدية فقبلها وجلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسائلهم حتى صلى الظهر مع العصر والحديث يعني لا علاقة له في الترجمة لأن الترجمة هي عطية المرأة بغير إذن زوجها وهذا يتعلق بالهدية وأنه يراد بها الثواب وأنه غالبا يراد بها الثواب يعني أن يثاب عليها وأن يكافأ عليها وأن يعطى بما هو أحسن منها أو يتوصل بها إلى أن يحصل مقصودا يريده فهي لا علاقة لها بالترجمة ولعلها جاءت تبعا يعني لذلك وهي من قبيل الهدية والترجمة إنما هي عطية المرأة بدون إذن زوجها ثم فيه بيان الفرق بين الهبة والعطية بين الهبة بين العطية بين بين الهدية والصدقة، وأن الصدقة يلتقى بها وجه الله عز وجل ويلتقى بها ثواب من الله عز وجل، وأما الهدية فإنها قد تكون من المهدي من أجل أن يحصل شيئا أكثر منها، أو يريد أن يتوصل إلى حاجة، يريد أن يتوصل إلى حاجة يعني يصل إليها بسببها، هذه هي الهدية. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، يقبل الهدية ويكافئ عليها ولا يقبل الصدقة، لأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال جلس يسائلهم حتى صلى الظهر والعصر، حتى صلى الظهر مع العصر، يعني يظهر من هذا أنه أخر صلاة الظهر إلى العصر وأنه جمع بينهما، وهذا ليس بواضح، لأنه كما هو معلوم كل صلاة تصلى في وقتها، كل صلاة تصلى في وقتها إلا إذا كان هناك سفر أو أمر لا بد منه، كما جاء في حديث ابن عباس. لكن الحديث الذي معنا هو ضعيف، ومع ذلك هو محتمل. من العلماء من قال يحتمل أن يكون جمع صوري بأن أخر الصلاة الظهر إلى آخر وقتها فصلىها في آخر وقتها، ثم صلى العصر في أول وقتها، فكانت كل صلاة في وقتها إلا أن الصورة صورة الجمع، ولكن لم تصلى كل صلاة في وقتها. الوجه الثاني أو الاحتمال الثاني أو التوجيه الثاني أن يكون كان في مجلسه ولم يتحرك من مجلسه، إلا أنه صلى الظهر وجلس معهم، ثم أيضا استمر معهم حتى صلى العصر، فكانت هذه الجلسة في هذا المكان متصلة، فيكون مقصود من ذلك اتحاد المكان وليس مقصود من ذلك اتحاد الوقت. يعني فالحديث غير ثابت، ولو ثبت فيحمل على هذا، يعني بحيث أنه يعني جمع بين صلى الظهر والعصر معا، يعني في مكان واحد في جلسة واحدة، في جلسة واحدة ما راح وخرج، وإنما كان جالس معهم وجاوة الظهر وصلى، ثم جلس معهم حتى جاوة العصر صلى، فيكون يعني صلى الظهر والعصر معا يعني بهذه الطريقة. الحديث غير ثابت، ولو ثبت هذا معناه أو يحمل على هذا المعنى. أيوة. قال أخبرنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق الغالباب ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي بكر بن عياش. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب. البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة الأربعة. وأصحاب السنة الأربعة. عن يحيى بن أبي هانئ. إيش؟ هو سبق أن مر بنا أن المزي في كذب الكمال قال ومسلم في المقدمة مسلم في ترجمة في التقريب ذكر هذا ابن حجر هو ترجمة ونفس ذكر في التقريب نفس التقريب ما في الجماعة لا في حط عليها الجماعة لكن في نفس الترجمة قال وروايته في مسلم في المقدمة نفس الترجمة وروايته في مسلم في المقدمة، لكن اصطلاح الحافظ بن حجر أنه إذا كانت رواية مقدمة يرمز لها ميم قاف كما هو موجود في مقدمة التقريب، مقدمة التقريب يرمز لمسلم في المقدمة ميم قاف، ولا يرمز له إذا كان يعني بالمقدمة يرمز له في الصحيح. ويعني من أمثلة ذلك يعني من هو إمام مشهور عبد الله بن الزبير المكي، الشخص الذي هو شيخ البخاري وقد روى عنه أول حديث في صحيحه، إنما الأعمال بالنيات، روى له مسلم في المقدمة، يعني رمز له ابن حجر ميم قاف، يعني فكان من حقه أن يرمز له في المقدمة، يعني وإن كان ذكر هذا يعني لأن هذا يعني يخالف يعني ما ذكره، لأن وإن إلا أنه يعني يهون الأمر أنه نص عليه، إلا أنه كان من المناسب أنه يرمز له برمز المقدمة ولا يقول روايته في المقدمة، لأن روايته المقدمة يعني لا تتفق مع عين التي هي الجماعة، والجماعة مفروض أن تصحيح. عن يحيى بن أبي هانة. عن يحيى في التقريب يحيى بن هانة، يحيى بن هانة وهو ثقة. نعم. أخرج حديث أبو داود النسائي. والترمذي معه. أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي حذيفة. عن أبي حذيفة ولا يعرف اسمه، وقد قال عنه الحافظ في التقريب أنه شيخ ليحيى بن هانة وهو مجهول. أخرج حديث النسائي. نعم. أخرج حديث النسائي وحده. عن عبد الملك بن محمد بن بشير. عن عبد الملك بن محمد بن بشير ويعني في التقريب نسير وهو مجهول أيضا، أخرج حديث النسائي وحده. نعم. وهو مجهول، أخرج حديث النسائي وحده. عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي. عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي هو قيل له صحبة، يقال له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وأخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديث أبو داود والنسائي، والإسناد ضعيف يعني من جهة أن فيه مجهولين، أن فيه مجهولين، وهذا الشخص يعني مختلف في صحبته. قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. كما ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي المقصود من يعني سبب هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي وأهدى إليه هدية وأعطاه ما تيسر له في ذلك الوقت، فسخط ذلك الأعرابي يعني تلك المكافأة التي كافأه النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وكافأه عليها وأعطاه مما أمكنه في ذلك الوقت، والأعرابي سخط كون أعطي هذه الهدية، والرسول قال عند ذلك لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من كذا وكذا، يعني إشارة إلى أن الأخذ الهدية ممن يريد الشيء الكثير يسخط إذا أعطاه من أعطاه ما تيسر له، مثل هذا الأنسب ألا تقبل هديته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. والحديث يتعلق بالهدية نعم. قال أخبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرم. أبو عاصم خشيش بن أصرم ثقة، أخرج حديث أبو داود النسائي. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني ثقة صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. صدوق اختلط عليه حديث أبي هريرة وأخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. أخرجه أصحاب السنة الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة قد مر ذكره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلحم فقال ما هذا؟ فقيل تصدق به على بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة اللحم الذي تصدق به على بريرة وأعطت منه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رآه سألهم ما هذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة، قال ولها صدقة ولنا هدية. هو خرج ممن أعطاه لبريرة على أنه صدقة، لكن بريرة لما ملكته تصرف فيه كيف تشاء، فإذا أعطته لأحد فإنه تكون أعطت ملكها، وخرج عن كونه صدقة لما دخل ملكها تصرف فيه تعطيه, ومن لا يستحق ومن لا تحل له الصدقة إذا أهداه من تصدق عليه فإن تلك الهدية تحل له لأنها خرجت عن كونها صدقة لأنها صارت ملك, وهذا المالك أعطى هدية. هذا يدل على أن الشيء يتحول من حال إلى حال, والصدقة إذا أعطيت الفقير لا تستمر على أنها صدقة وأنه ليس أحد يأكل منها من الأغنياء, ولو أعطاها لغني أو أعطاها لأحد لا تحل له الصدقة أليس له ذلك؟ لا, بل إذا وصلت إلى ملك الفقير تصرف فيها حيث يشاء, له أن يبيعها وله أن يعطيها ليهديها لغني وله أن يهديها لأهل لمن لا تحل له الصدقة كأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, وله أن يتصرف فيها كيف شاء وتخرج عن كونها صدقة. والنسائي أورده من أجل الهدية وما يتعلق بالهدية. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره, وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن قتادة عن أنس. عن شعبة عن قتادة, وقد مر ذكره مع أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه, عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.